إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. رباعيات الروابي. عش كما تحيا فراشات الزهر، تلثم العطر وتلهو بالسنا، ما تراها بين أهوال السفر، تمزج النور بمعسول الجنا. خلي البال مجلو الرواء، واغتسل قلبا ونفسا ومنا، فالربيع الطفل بالآمال جاء، والروابي الخضر تشدو للسنا. هتفت بي في منامي همسة، لا تضع ليلك في نوم سقيم، قد حلت فوق الروابي جلسة، فأعد شدوك واللحن القديم. ذلك الغريد في مهد الندى عامر اللحن تسامى وزهى، كيف يغدو ذا الطليق المنشدى لو جفى من قاره حباتها. شعر أحمد خميس. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.